تعمل صياد يا سلام. بكرة ربنا يفرجها وتبقى عال. الله مين ده؟ الله الله الراجل وقع على الباب. الله الراجل سرق. هات القنديل وتعالي يا أم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله ثاني ثاني ما تدخلوش البيت يا أم. ما تدخلوش البيت. ما بيرتعش يا أم. يا طه قلبي شيلي. تعالي يا أم شيلي معايا يا أم شيلي شيلي معايا. شوفي شوفي هدومه مقطعة ازاي. ده حافي يا أم حافي. شوفي شعره ودقنه. يا طه قلب أمك يا ابني. أهو أهو هيصحى. الحقيقة بالكوش. سالم سالم سالم سالم. مين؟ أنا سلام أنا أخوك. قوم يا سالم فوق. أنا أخوك سلام. سلامة سلامة أخويا. هات إيدك أبوس. ابوس أهو. أنت عملت في نفسك إيه يا سالم؟ ربنا ما بارك ليش وبت وصبحت زي ما انتوا شايفين. سامحيني يا اما. قلبي غضبان عليك يا سالم. معلش يا اما. كفايه اللي هو فيه واللي احنا فيه. المسامح كريم يا اما. انت تخليك ويانا يا سالم. واللي يجرى علينا يجرى عليك. ولقمه اتنين تكفي ثلاثه. قلبك طيب يا سلام. ما تعيطيش يا اما. انا هكفر عن ذنوبي. انا مش ابنك. انا مش اخوك. انا العبد بتاعكم. انا خدام. وبعدين معاك انت وسالم يا اما. الله ده بدل ما نفرح يعني اللي ركب السلامة. بعد اللي عمله يا سلامة. اللي فات مات يا اما. احنا ولاد النهاردة. قومي هاكله ياكل. هل بات ما انت جعان يا سالم؟ بقالي تلات ايام ما دقتش الزاد يا سلامة. لا احنا ما عندناش غموس يا سلام. طب دقيقة واحدة انا هخرج اجيب لكم الغموس واجي جاري. اقفل الباب وراي. ما تغيبش يا سلامة. وعاد الفتى يحمل الإدام ومد امامهم الطعام وحليت لهم لقمتهم ورضيت معيشتهم وعاشوا اغنياء وهم فقراء. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الثالثة من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.